اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يكذبون. فذكر الله سبحانه وتعالى نوع من أنواع الامتحانات التي تمر بالبشر. امتحان واحد أسلم وبيجي واحد معترض على إسلامه فبيقول له اسمع الكلام وأنا أخذ ذنبك. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم. قال له أنت الآمن إيه؟ ذنب لو الذنب كتب عليك هيبقى عندنا ما تقلقش عليه. ونحمل خطاياكم. قال تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ربنا سبحانه وتعالى كذب هذا الادعاء. ادعاء ان واحد بيقول لواحد اسمع كلامي وامشي ورايا ولو في ذنب يبقى عليا انا يا سيدي. وهذا من الامتحانات التي يعانيها او يعالجها اهل الايمان في مقابل كثير من البشر الذين يدعون انهم اصحاب الحق وانهم سيتحملون هم الاوزار. يقول لك بس انت اسمع الكلام وانا شايف. قال الله سبحانه وتعالى: انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الراجل ده كذاب. كذاب ليه؟ لانه حقيقه لا يتحمل الا وزر نفسه. وهو بيدعي ان هو على طريق الحق وان على الجميع ان يتبعه وان هو بما انه في الطريق ده يبقى هو ده الحق. فربنا سبحانه وتعالى كذب هذا وقال ان هذا ادعاء وهذا كذب وانه يوم القيامه سيتحمل وزره ووزر من تبعه. ان الانسان لو دعا الى ضلاله فان عليه ايه؟ فان عليه وزر الذين اتبعوه. طب ليه؟ يعني هو راجل ارتكب المعصيه خلاص هو هياخد وزر المعصيه. طب هو دعا الى المعصيه ياخد وزر الناس الثانيه ليه؟ يقول ان هو كان هو بهذا الدعوه بهذه الدعوه الى المعصيه هو كان سبب مباشر في ارتكاب المعصيه فيتحمل وزر هذه المعصيه لان هو الذي علم الناس ودل الناس على المعصيه. يعني في فرق بين واحد عمل معصيه وفرق بين واحد ايه؟ يعني في واحد ضال وفي واحد مضل. في واحد عاصي وفي واحد يدعو الى المعصيه. في واحد هو في نفسه بيعمل معاصي هو في نفسه غلبان يعني هو مع نفسه هو غلبته شهواته. وفي واحد لا ده هو بيدعو الى المعصيه. هذا مش بس بيدعو الى المعصيه ده هذا يجاهد اهل الايمان بادعاء الحق وبادعاء التفتح وادعاء انه صاحب العقل والبصيره والفهم وانه صاحب الحق. قال ابن كثير مخبرا عن كفار قريش انهم قالوا لمن امن واتبع الهدى ارجعوا عن دينكم الى ديننا واتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم انا اشيل ذنبك ونحمل اثامكم ان كانت لكم اثام في ذلك علينا وفي رقابنا كما يقول القائل افعل هذا والخطا في رقبتي. هو هي لعبه. هو انت فاكر ان انت ربنا هيحاسبك على بمزاجك هو ايه؟ يقول له خلاص الخطا عندك فين؟ ومين اللي هيسمح لك ان الخطا يكون عندك؟ الكل محاسب. قال الله تكذيبا لهم: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء اي فيما قالوا انهم لكاذبون. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لاهل الايمان لما حد يقول لك كده ما تسمعش كلامه. لما حد يقول لك انا الذنب عندنا ما تسمعش كلامه. لان حقيقه سيحاسب كل انسان على ايه؟ على ما ارتكب، على ما اختار، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ان كل انسان أن ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يساوي جزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. الانسان هيتحاسب على كل كلمه قالها وهيتحاسب على كل فعل فعله ولن يتحمل الناس او زال بعضهم البعض بالدعاءات. يعني موضوع بقى الخطا عندي والذنب عندي وما تقلقش لو في حاجه انا اللي هشيلها هشيلها فين؟ هو يوم القيامه هيبقى فيه مساحات لهذا التهريج. اليوم القيامه كل انسان يحاسب حساب على كل النعم الذي اخذها. ان الانسان انت خدت عين حسب عليها، انت خدت مال هتحاسب عليها، انت خدت صحه هتحاسب عليها، انت خدت لغه هتحاسب عليها، انت خدت دين هتحاسب عليه. كل انسان اخذ نعمه هيحاسب عليها، اللي ما خدش النعمه مش هيحاسب عليها. قال وان تدعو مثقال من اهمها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقال تعالى ولا يسال حميم حميما يوصلونهم. يعني ان الانسان لا يستطيع ان يسال في هذا اليوم العصيب، لا يستطيع ان يسال الحميم يعني اعز صديق لك اقرب حد لك لا تستطيع ان تساله شيء او تساله النجاه. يود المجرم لو يسلم من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه. ربنا سبحانه وتعالى قال ان اقرب حد لك ايه؟ اقرب حد لك مين؟ اخواتك، ابوك، امك، زوجتك، فصيلتي التي من في الارض جميعا ثم ينجيه. ان هو يود لو يفتدي بكل من في الارض. اي يقول له اصل انا بقى كان ذنب عليا، هذا لن يغنيني الله سبحانه وتعالى شيء. قال ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. اخبار عن الدعاة الى الضلاله والكفر انهم يوم القيامه يحملون اوزار انفسهم واوزار الناس بسبب من اضل من الناس من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا. قال يحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. الوزر يا جماعه الثقل، الحمل. الانسان يتحمل حمل، يقولوا ومنها الوزير. الوزير اللي هو بيعمل ايه؟ اللي شايل مسؤوليه، اللي بيتحمل. قال اشدد به أزري وأشك في أمري. قال واجعل لي وزيرا من أهلي. سيدنا موسى لما يقولوا اجعل معايا واحد، أنا مش عايز واحد تابع، أنا عايز واحد يشيل معايا، عايز واحد يفكر معايا، عايز واحد ينتج معايا، عايز واحد يبذل في الدعوة معايا. سيدنا موسى بيطلب من الله سبحانه وتعالى وزير يحمل معه ويتحمل مسؤولية. الوزير هنا حمل. هؤلاء يتحملون مسؤولية. قال وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يوم القيامة المفاجأة أن كل الأوزار اللي عملها بقت فوق دماغه. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هنا ربنا سبحانه وتعالى عتب على الجهل، عتب على الجهل. إن يا جماعة يعني لا أسوأ من أن يعبد الله بغير علم. ان ان ان من القواعد الاساسيه ان احنا نتعلم. يقولوا ان العلم عن الله او العلم بالشرع بيعطيك حافز للعمل. ان كل انسان بيتعلم ايه، بيتعلم حديث، بيتعلم حكم شرعي، بيتعلم مساله دينيه، بيتعلم مساله من مسائل الوحي. كل ما بتعلم مساله، المساله دي بتخليك ايه؟ تحفز، تحض انك انت تعمل بها. وهذا ايضا يحتاج الى نفوذ جميلا. ان احيانا بيكون العلم وبال. يعني الاصل ان في النفس السويه ان العلم بالحق يدفع الى فعل الحق، وان العلم بالباطل ينفر من الباطل. لكن لو واحد نفسه هي عايزه تلف، هي عايزه تختار انها تبعد، هيبقى علم الحق هيعمل ايه؟ هيستعمل العلم في مماراه الناس، هيستعمل العلم في الاستعلاء على الناس، هيستعمل العلم في اضلال الناس، هيستعمل العلم في تحريف الدين، هيستعمل العلم للمكاسب الدنيويه الخاصه له. فيبقى العلم هنا وبال عليه. يبقى والعكس، في واحد بيتعلم الباطل فيخاف، يتعلم الباطل فيبعد عنه، لكن في واحد بيتعلم الباطل عشان ينشره. فربنا سبحانه وتعالى قال ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. ان الانسان عوتب على يعني ان يستمر على الجهل. قال انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فبين ان يحملناها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. مؤمنه ان هو يتعلم. ومن من من اعظم العدل انك انت توحد الله سبحانه وتعالى. ان الشرك ظلم. شوف ربنا يقول ايه؟ شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وهو العلم قائما بالقسط. يقولوا قائما بالقسط دي حال يعني، وهو يشهد هو سبحانه وتعالى وحده قائما بالقسط. يعني هذه الشهاده هي القيام بالقسط، ولا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وهو العلم قائما بالقسط، اي ان الله سبحانه وتعالى شهد سبحانه وتعالى انه يقوم بالقسط، وشهد الملائكه انه يقوم بالقسط، وشهد اولو العلم انه يقوم بالقسط. يقولوا ان الله سبحانه وتعالى عدل على صراط مستقيم. لذلك التوحيد هو العدل، معيار العدل، معيار معرفه الحقوق هو التوحيد، ومعيار الظلم الشرك. ان الشرك لظلم عظيم، لانه تضييع لحق النفس في ان توحد ربها، تضيع لحق الله سبحانه وتعالى في أن يعبد. قال بحق الله على العباد قال أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. قال وفي الصحيح من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم والآثام من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. وفي الصحيح ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. يقولوا إن أول من قتل كان مين؟ أول واحد قتل في البشرية مين؟ ابن آدم. أطلع عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قضاها قربانا تقبل ابن حليم ولا تقبل ابن آخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فيبقى اول من سن القتل مين؟ ابن آدم. هذه السنه كل انسان ليقتل هذا الرجل ياخذ ايه؟ له منها نصيب. له منها نصيب يعني ايه؟ يعني هو واحد قتل بعد ملايين السنين او بعد مئات السنين من هذا الايه؟ من هذا الرجل، هل هو حظه في حاجه وشافه اصلا ولا يعرف هو الراجل ده عمل ايه؟ يقول ان هو وضع هذه السنه، ان الانسان كان اول معصيه ارتكبها الانسان كان ايه؟ اكل من الشجره. اول معصيه ان هو ايه؟ ان هو عصى اكل من الشجره، فلما اكل من الشجره عوقب على هذا. وكان يقولوا دايما يعني دايما سبب العقوبات المعاصي، ده مساله مضطرده، ان العقوبات التي تنزل على العباد سببها ايه؟ المعاصي. قال قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. يقول لك ان لما يكون في عداوه بينك ومراتك اعرف ان في مشكله. ايه المشكله؟ ربنا سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا بعضكم لبعض ايه؟ عدو. يقول لك وان كل عداوه في البشر سببها المعصيه. ان هو عوقب ادم عليه السلام بالهبوط من الجنه وتغيير المكان، وعوقب بالنزول إلى الأرض والعداوة. قال بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تاب الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن هذا الرجل الذي سن القتل، سن ليه؟ سن القتل. هذه السنة التي توغثت الأجيال وتوسعت الأجيال. بعد كده كانوا بيتلوا واحد بيت الواحد، بعد كده بعد إيه؟ بقت الأكل بالجماعة، الحروب، المجتمع البشري كبر وبدأوا مش بيقتلوا بعض، واحد بيقتل واحد، بقت قبيلة بتقتل قبيلة أو بلد بتحارب بلد، فتلاقي 100 واحد ماتوا، 1000 واحد ماتوا، 1,000,000 واحد مات. إيه ده؟ هذه المقاتل العظيمة، مين اللي سن هذه السنة؟ فهذا له كفل منها، أي أن هذه السنة التي سنها في البشر والتي توسع بعد ذلك فيها الناس هو الذي سنها، فهو عليه وزرها ابتداء. قال من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. وفي الصحيح ما قتلت نفس ظلما إلا كما كان على ابن آدم الأول كفر من دمها، لأنه أول من قتل ظلما. إذا تسير الحديث أشار الحديث لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل إيه؟ بغير حق، هو ربنا سبحانه وتعالى امر ان ان ان الانسان ممكن يقتل، يعني في في في حدود فيها ليه فيها القتل، لكن لكن هنا الراجل ده عمل ايه؟ عمل قتل ظلم، قتل بغير حق، فبالتالي اللي بيعمل كده من ورائه له منها نصيب، ولا لا يشترط او لا يستلزم ذلك ان يكون الوزر مثل الوزر، انما هم كل واحد له وزر على قدره، يعني مش معنى ان هو واحد قتل واحد هياخد ذنب القتل ان ده ذنب القاتل بنفسه هياخد نفس الايه نفس الذنب الذي تسبب في ذلك بدايه من السنه، انما هو ايه انما هيبقى ده ياخد ذنب ولا ياخد ايه ذنب، والناس تتفاوت في مقدار الذنوب، يعني واحد حض واحد على الزنا، فواحد راح زنا فهو هيعمل ايه؟ اللي حضه ده ياخد ايه سيئه، لكن مش هيبقى زي ذنب الايه ذنب اللي ارتكب الفعله بنفسها، يعني هذه ايه هذه كبيره، لكن هما الاثنين هياخدوا ذنب، لذلك قال هما في الوزر سواء، يعني في اصل العقوبه ليس فيه وصف العقوبه. قال ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون أن يكذبون ويختلقون من البهتان. وفي الصحيح إن الرجل يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. هنا مسألة لها وعليها، له حسنات أمثال الجبال، عنده صلاة عنده صوم وعنده زكاة وعنده أمر معروف وعنده دعوة وعنده قيام ليل وعنده بر والدين، عنده حسنات حلوة، عنده قراءة القرآن وعمل بعض آيات القرآن، اجتهد وعمل حسنات، الحسنات بتاعته قد الجبال. هو في حد يطول إنه عنده حسنات قد الجبال؟ إيه الحسنات الكبيرة دي؟ وبعدين السنة الحديث لسه ما خلصش، إنما صام يقول إن في رجل هيجي يوم القيامة وعنده حسنات مثل الجبال. حلو كده؟ احنا كده متوقعين ان الرجل ده مكمل الحسنات مثل الجبال ده دخله الايه؟ جنة. تفاجئ ان هو صار بيقول ايه؟ وقد ظلم هذا واخذ مال هذا واخذ من عرض هذا. الرجل ده عنده حسنات بس كان بيقعد في القعدة يقول لك ده فلان عمل وفلان سوى، فكان بيستطيل في اعراض الناس، او لما كان قدامه تيجي فلوس ولا في حقوق يقوم يعمل ايه؟ يحط الفلوس في جيبه وياكل الحقوق، او لما بتعرض عليه مساله بيشوف هواه مع مين وبيحكم بهواه فيصدم هذا وياخذ مال هذا وياخذ من عرض هذا، مره بعقله ومره بايده ومره بلسانه، ما كانش بيصون جوارحه عن الحرام، وبالذات في حقوق العباد. فتفاجأ إنما عصام يكون موزن، إنما عصام يكون فيأخذ هذا من حسناته. يجي التاني يقول له الفكرة تشتمتني وأنا ما كنتش موجود، طب أنا آسف، يقول له ما فيش آسف هنا، أنا هاخد الحسنات دي على قدر الذنب، هاخد حسنات. فيأخذ هذا من حسناتي. يجي التاني يقول له أنا كان لي فلوس عندك أنت ما تستنيش، طيب أنا آسف حق عليا مش عارف أقول لك إيه، أنا فعلا يعني مش عارف أعتذر إزاي، يقول له أنا مش اعتذارات، أنا هاخذ من حسناتي. فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى تفنى الحسنات. ده اسمه يا جماعة حديث الصيانة، حديث الصيانة، انك انت لما تجيب تكييف جديد يقول لك ايه، او تجيب اسانسير جديد او تجيب مكنة جديدة يقول لك ايه، تعقد على عقد الصيانة، لان انت هيجيب لك اسانسير حلو وبعد 6 شهور بعد سنة محتاج صيانة، طب انت ما عندكش الشركة مش هتصين، فبقى خردة بقت مكنة مش عارف تشغلها. فمهم انك انت وانت بتشتري حاجه لما تروح تشتري سياره يقول لك هي لها قطع غيار ولا ملهاش، يقول له يا عم دي جديده، يقول له يا عم انا عارف انها جديده بس يعني هتقعد فيها كام سنه، هتقعد فيها سنه سنتين، افرض بعد 6 شهور حصل مشكله، في حد بيعرف يصلح؟ في توكيل؟ في صيانه؟ لو مفيش صيانه يبقى اللي انت عملته ده ضاع. المهم انك انت تصون الحسنه، يعني مش معنى انك انت مش بس ان انت عملت حسنات ان احنا نصين الحسنات. قال فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا لم يبق له حسنه اخذ من سيئاتهم خطيئة عظيمة. يقول له طب أنا آسف، يقول له طب أنا عايز حسنات، يقول له والله ما فيش حسنات، فيقول له طب خلاص ما فيش مشكلة، أنا عندي سيئات، خد سيئات بمقدار اللي أنت شتمتهولي، خد سيئات بمقدار الفلوس اللي أنت أخدتها، خد سيئات بمقدار الاستطالة في عندي اللي أنت عملتها من ورايا، خد سيئات بمقدار الظلم والحق اللي أنت أخدته مني. فيفاجئ إن الراجل بعد ما كان عنده حسنات يوم القيامة إن هو مروح وعنده سيئات كتير. ليه؟ ما عملش صيانة للحسنات. لذلك ربنا بيقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يقول لك أنت ممكن تنفقوا وبعد ما تنفق تعمل إيه؟ تتكلم كلمتين مالهمش لازمة. بطل تصدق. إيه اللي بطلها؟ بطلها عند الله. إيه اللي حصل؟ إنك أنت ما عملت من وأذى. فلما منيت وأذيت ضيعت الصدقة. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصون الحسنات. هنا قال ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. إن هؤلاء تقولوا على الله سبحانه وتعالى وادعوا أن طريقهم لطريق الحق. قال اتبعوا سبيلنا ولنحن من خطاياكم. مشهد ناشير السيئات ده مشهد يعني مكرر أكيد الكل سمعه ومتسابق. اللي بس يسمع الكلام وأنا إيه وذنب عليا. إن يا جماعة هذا لن يغني من العبد شيئا، هذا لن يغني عن العبد شيئا، هذا لن يغني من الله سبحانه وتعالى شيئا. إن إحنا اللي هيشيل الحسنات أنت، واللي هيشيل السيئات أنت، اللي يتكب الحسنة يتكب السيئة. الناس مش هتنفعك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كل إنسان عليه أن ينظر في الحسنات والسيئات على معيار القرآن والسنة. إن هي حسنة بمعيار إيه؟ القرآن، وسيئة بمعيار إيه؟ القرآن. مش بمعيار أنا ولا بدماغي أنا ولا بتفكيري أنا ولا بتصوري أنا ولا بوئيتي أنا، إنما هي بمعيار الوحي. الوحي قال دي حسنة تبقى حسنة، الوحي قال دي سيئة تبقى سيئة. أقول لكم بهذا أستغفر.